بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء في سيرة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الحديث في اللقاء الماضي عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة. سودة هي ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. سودة بنت زمعة هي سودة بنت زمعة بن قيس ابن عبد شمس ابن عبدون. وسودة هذا الاسم مشتق أو مأخوذ من السود، وهو السفح المرتفع الذي يغلب عليه السواد، حيث تضمه الأشجار. وأما كلمة زمعة وهو أبو سودة، فقال أهل اللغة إن الزمعة هي النتفة من النبات، وقال بعضهم الزمعة المنخفض من الأرض. ولا يهمنا تسمية هذه التسميات في اللغة، يهمنا أن نعرف سودة أم المؤمنين، وحقنا أو حقها علينا، حقها علينا أن نترضى عنها وأن نحبها، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنها، وأن يجمعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. سودة من السابقات للإسلام قديما، فقد أسلمت مبكرة، وأسلم معها زوجها، وزوجها اسمه السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو. وكان والدها زمعة رضي الله عنه وأرضاه أيضا من السابقين للإسلام. هاجرت سودة مع زوجها إلى الحبشة، ومكثت هناك مدة، ثم عادت إلى مكة. ولما وصلت مكة وبقيت أياما، توفي عنها زوجها، وقد رزق منها بستة أولاد. ولما توفيت خديجة كما ذكرنا، جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وخولة أيضا من السابقات الإسلام، وهي زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فقد خديجة وحزن عليها حزنا شديدا، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه الزواج، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. فعرضت عليه سودة وحكت له حالها بعد وفاة زوجها، وأن عندها أبناء، وأنها امرأة عاقلة، وأنها ستكون مناسبة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، ودخل بها في مكة، وذلك في رمضان في السنة العاشرة من البعثة. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم معها أحدا من النساء، بل بقيت ثلاث سنين حتى دخل صلى الله عليه وسلم بعائشة، ثم هاجرت إلى المدينة فاستقرت بها. فكان من مناقبها أنها هاجرت الهجرتين، الهجرة الأولى للحبشة والثانية للمدينة. وأما سيرتها رضي الله عنها فسيرة عطرة، وشمائلها كريمة، وحياتها مليئة بالطاعة لربها، وكما كانت وعرف عنها اللطافة في المعشر، وكانت ذات دعابة تدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ذكره ابن سعد في الطبقات أنها صلت يوما من الأيام صلاة الليل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام والركوع والسجود، فلما ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعت معه وأطال صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الصبح حكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، صليت خلفك البارحة فركعت بي طويلا حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر منه الدم. فضحك صلى الله عليه وسلم، وكانت عابدة زاهدة كثيرة الصدقة محبة للمساكين، ما أتاها من مال تصدقت به. ولما كبرت في السن خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحشر مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. توفيت سودة رضي الله عنها وأرضاها في آخر خلافة عمر، وقيل أنها في خلافة معاوية سنة 54، ودفنت في البقيع، والله أعلم بذلك. وقد أوصت قبل وفاتها ببيتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه سيرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة، تعرفنا عليها وعرفنا أن حياتها مليئة بالطاعة والقربة إلى الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وأرضاها. وإن شاء الله نلتقي بكم في سيرة زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن.